الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هذه هي الحلقة 16 من حلقات تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عنوان هذه الحلقة تفسير الآيتين 178 و179 من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سبب نزول الآية أن بني النضير غزت قريظة في الجاهلية، هاتان قبيلتان وبنو قينقاع هؤلاء كانوا في المدينة وقهروهم، فكان إذا قتل النضيري القرظي لا يقتل به بل يفادى 100 وسق من التمر، وإذا قتل القرظي النضيري قتل، وإن فادوه فدوه 200 وسق من التمر ضعف دية القرظي. فأمر الله بالعدل في القصاص وألا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله جل وعلا. هذا كان معروفا أن بني النضير ترى نفسها أرفع مستوى من بني قريظة، فلو فرضا النضيري قتل رجل من بني قريظة فإن النضيري لا يقتل، وإنما يعطى بني قريظة 100 وسق من التمر. طيب لو فرضا قرظي قتل نضيري، بلا شك أنهم يقتلونه لأنهم يرون أن بني النضير أرفع وبني قريظة يعني أنزل. لو فرضا ما أرادوا القتل فرضا يعطى الضعف، ضعف الدية، وهذا يعني من التحريف، من تحريفهم للتوراة، وإلا التوراة فيها المساواة والعدل. في بداية هذه الحلقة أقول روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الآية. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان إلى آخر الآية. فهذا من فضل الله جل وعلا أنه جعل لهذه الأمة يعني 3 أمور: إما القصاص، وهذا إذا رغب صاحب الحق أو المقتول مثلا لو كان قتل تماما أولياؤه، هذا أمر. وهناك ما يسميه العلماء بعفو ناقص، وهو أن يطلب الدية، أو هو إذا كان مثلا طلب الدية يعني ما طلب، يعني واحد قطع يده قال: لا أنا لا أريد تقطع يده لكن أريد الدية، نصف الدية، هذا يعتبر عفو ناقص. وهناك ما يسمى بالعفو الكامل، وهو أن يقول: لا أريد قصاصا ولا أريد دية ولا شيء من ذلك، هذا يسميه العلماء العفو الكامل. قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص، كتب معناه فرض وأثبت، والقصاص مأخوذ من قص الأثر، من قص الأثر وهو اتباعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها، فقص أثره فيها، ومنه فارتدى على آثارهما قصصا. وقيل القص القطع، يقال قصصت ما بينهما، ومنه أخذ القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتل به. هنا مسألة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا ولي الأمر، وهذا من الحقوق الواجبة على ولاة الأمور وهم يختصون بها، أنهم هم الذين يقيمون القصاص، يعني بعد أن يرفع إليهم من القضاة الجهة التنفيذية هو ولي الأمر. لا يجوز الإنسان يذهب ويتعدى ويقول لا أنا سأقتل هذا قتل ولدي أنا سأقتل ولده أنا قطع يدي أقطع يده، لا هذا غير صحيح، هذه من الأمور الموكولة إلى ولي الأمر، وهذا مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة في أواخر العقيدة الواسطية في أواخر لمعة الاعتقاد أنهم هم الذين يلون في المسلمين الجهاد والحج وإقامة الحدود القصاص، هذه كلها إلى ولي الأمر. فلأن الله سبحانه وتعالى جمع خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وليس القصاص بلازم، وإنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء. أما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو تام فهذا والله الحمد أفضل وأحسن، فهذا أفضل وأحسن. إذن الحقيقة يعني كما قلت يعني إما هناك قصاص أو عفو ناقص أو عفو كامل. لكن لو قيل إن الله جل وعلا قال كتب عليكم معناه فرض وألزم، فكيف يكون القصاص غير واجب؟ بحيث لو فرضا أراد العفو الناقص بالدية أو العفو الكامل، أجيب عن هذا بأن معناه إذا أردتم، فأعلم جل وعلا أن القصاص هو الغاية عند التشاح، الحمد لله إذا أردتم القصاص، إذا ما أردتم القصاص وأردتم العفو الناقص أو ما هو أكمل وأحسن وهو العفو الكامل فالحمد لله هذا لكم. قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، القتلى جمع قتيل، لفظ مؤنث تأنيث الجماعة، يعني وهو مثل جرحى وزمنى وحمقى. نعم. قوله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية، واختلف في تأويل هذا على قولين. القول الأول قال الطائفة جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه، حكم النوع إذا قتل، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودية بالمرأة. يعني ليس المقصود أن لو قتل رجل امرأة أن الرجل لا يقتل بها، لا، يعني هذا قول يرى أن يعني بيان كل جنس مع جنسه. طيب لو اختلف، هذا بينته الآية الأخرى في سورة المائدة وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل اليهودية بالمرأة التي رضى رأسها بين حجرين قتل بعد ذلك. القول الثاني أنها منسوخة بآية المائدة، والحقيقة لعل القول الأقرب هو القول الأول، كون نجمع بين النصوص ولا نضطر إلى النسخ هذا هو الأفضل والأولى. هنا مسألة، ذهب الكوفيون والثوري إلى قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، قالوا إن الحر لو قتل عبدا فإن الحر يقتل به، والمسلم لو قتل ذميا فإن المسلم يقتل، واحتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فالآية هنا عامة، وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي ساوى مال المسلم إلى آخر ما ذكروا. الجمهور من أهل العلم قالوا لا يقتل الحر بالعبد للتنويع والتقسيم في الآية، وقالوا أيضا أن المسلم لا يقتل بالكافر ذميا أو معاهدا، لكن على كل حال إذا رأى ولي الأمر يعني أنه يقتل يعني من باب كف الشر وقطع دابر الفساد يعني فله ذلك. هذه مسألة على كل حال فيها تفصيل وفيها كلام لأهل العلم. الجمهور أيضا على أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهذا يعني مرتبط بما سبق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. أما حديث أنه عليه الصلاة والسلام قتل يوم خيبر مسلما بكافر فهذا حديث لا يصح وهو منقطع، وهو منقطع. فعلى كل حال الحديث لا يقتل مسلم بكافر حديث صحيح أخرجه البخاري من حديث علي رضي الله عنه، ويخصص عموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. مسألة أخرى، يعني هنا الحقيقة معنا جملة من المسائل، أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل سيان كما سبق بيانه، كذلك القصاص فيما القصاص بينهما فيما دون النفس، يعني لا شك أن المرأة مثل الرجل والرجل مثل المرأة عليهما القصاص، ويعني لا تفريق بينهما، لو قتل رجل امرأة يقتل بها، المرأة لو قتلت رجلا تقتل بها، إلا عاد حصل العفو هذا شيء آخر. مسألة أخرى، روى الدارقطني والترمذي عن سراق بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وهذه المسألة يعني فيها نقاش طويل عريض، وهي لو فرضا قتل، لو أن أبا قتل ابنه أو أن ابنا قتل أباه، أما لو قتل الابن أباه هذا يقتل به، لو قتل الابن أباه عياذا بالله جل وعلا من ذلك فإنه يقتل به، لكن لو قتل الأب ابنه هل يقتل به أم لا؟ مسألة خلافية عند أهل العلم، منهم من يرى أنه لا يقتل الأب، لأن الأب هو سبب وجود الابن وهو أبوه وابنه بضعة منه، ويعني لهم في ذلك علل، ومنهم من يقول لا بل يقتل. والحقيقة أن المسألة هذه يعني ليس هذا محل يعني الترجيح والنقاش فيها، لكن هذا مما يعني يذكر في هذا. مسألة أخرى، استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية على أنه لا تقتل الجماعة بواحد، قال لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. الإمام أحمد يرى أن الجماعة لا يقتلون بواحد، وقد قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، لكن أجيب عن هذا بأن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنا من كان، يعني لأن العرب كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد 100 شخص افتخارا واستظهارا. يعني العرب، يعني هذه الآية فيها رد على العرب، لأن من العرب من يرى أن يعني أن يعني أن لو قتل شخص شخصا فإنه لا يقتل، فإنهم يقتلون شخصا آخر أو يقتلون بدل الشخص 100 شخص، وهذا بلا شك الحقيقة يعني من ظلمهم ومن عنجهيتهم وتجاوزهم. فالآية جاءت على ظاهرها شخص بشخص، وليس المقصود أنه لا تقتل الجماعة. ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه أن عمر قتل 7 برجل بصنعاء، 7 رجال قتلوا رجل فقتلهم عمر جميعا، هم 7 ومقابل رجل واحد. وقال رضي الله عنه مقولته المشهورة لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، يعني لو أهل صنعاء مدينة كاملة قتلت رجل قتلهم عمر جميعا. وقتل علي رضي الله عنه الحرورية بعبد الله بن خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاة وأخبر علي بذلك أمر بقتلهم في قصة معروفة. فهذا هو الراجح، أنه لو تمالأ قوم عدد على قتل شخص واحد فإنهم يقتلون به. هنا أيضا مسألة، قال أهل العلم ولي المقتول بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرضى القاتل، يعني القاتل هنا لا علاقة له في هذا الموضوع، الأمر عند الولي، إن شاء اقتص هذا له، إن شاء أخذ الدية هو هذا له، وإن عفى العفو الكامل فهذا هو الأفضل والأحسن. على كل حال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. على كل حال القاتل يعني لا ليس له يعني إذن في هذا ولا يؤخذ له رأي إلى غير ذلك. قوله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له دمه في أحد التأويلات، ترك الدم ورضي منه بالدية فاتباع بالمعروف، أي فعل صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان، أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت. لو فرضا حصل العفو وانتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي الدية، فيعني على صاحب الدم الذي يريد اتباع بالمعروف، يعني يطالب الدية بالمعروف بالتي أحسن، لا يكثر. بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا مثلا قتل لهم ولد أو شيء طالبوا بمبالغ باهظة، ملايين، مليونين، 3 ملايين، 5 ملايين، 10 ملايين، قد يقع. هذه حقيقة في التعجيز وفي إثقال لكواهل الناس، اتباع بالمعروف. أيضا يجب على القاتل أداء إليه بإحسان، لا يماطل القاتل يعني وأهله أيضا لا يماطلون ولا يؤخرون، يحرصون على فكاك رقبة ولدهم. يعني هي المسألة من جانبين، هؤلاء يتبعون بالمعروف وأولئك يؤدون بإحسان، وهنا تحصل المصلحة إن شاء الله تعالى. قوله تبارك وتعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس، فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم، فالحمد لله. من قبلنا ما كان عندهم إن النفس بالنفس، نحن والله الحمد عندنا أمر آخر وهو الدية، أو ما هو أفضل من هذا كله وهو العفو الكامل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش، والحمد لله. قوله تبارك وتعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية. وهل الحقيقة تلاحظون أن هنا في اختلافات، هذه كلها روايات عنهم والله أعلم، لكن المشهور الحقيقة عن يعني اليهود والنصارى أن اليهود كان فيهم القتل، ما فيه دية، قتل بقتل ولا فيه دية، يا تقتل يا مالك شيء. النصارى عندهم العفو فقط، يعني وليس هناك قصاص. هذه الأمة ولله الحمد يعني بين 3 أمور: إما القصاص، إما أخذ الدية وهي العفو الناقص، وإما العفو الكامل وهو يعني إسقاط الحق جميعا. قوله تبارك وتعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتل وليه. مثلا لو فرضا إنسان اعتدى بعد ذلك، اعتدى يعني بعد أخذ الدية ولكن ذهب وقتل القاتل، هو أخذ الدية وقتل أو قتل أكثر، فله عذاب أليم، نسأل الله العافية. قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه، فيجيء قومه فيصالحون بالدية، فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية حتى يأمن القاتل، ويخرج فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية. أعوذ بالله، هذه خديعة. إذا هو وده يعني يريد أن يقبض على القاتل، فماذا يقول؟ يقول: يلا اتفقنا على الدية، فيعطونهم الدية، فخلاص القاتل سيكون الآن في مأمن، فإذا وجدوه قتلوه وأخذوا الدية أو يرمون عليهم الدية. هذا بلا شك يعني اعتداء وتجاوز، وهذا من بغي الجاهلية وظلمها. وقد روى الإمام أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار 1 3: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. يعني أراد أن يعني يريد الدية ويريد يقتل، يعني يجمع بين الثنتين، خذوا على يديه، فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال يعني هذا من الظلم ومن البغي أن يعطى الإنسان الدية ثم يتجاوز ويقتل القاتل. هذا إذا كنت لا تريد الدية فخلاص طالب بالقصاص، والقصاص ليس إليك ولا إلى شخص آخر، وإنما هو إلى ولي الأمر. تريد تأخذ الدية فالحمد لله هذا الناقص والكامل هو أن تسقط الحق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد ذلك ننتقل إلى الآية الأخرى ذات الرقم 179 من سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، هذا من الكلام البليغ الوجيز، والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق ازدجر من يريد قتل الآخرين، وحيا الناس حياة طيبة لا تنغصها القلاقل ولا يخافون بل يأمنون على أنفسهم. وهذا بلا شك الحقيقة أن هذا من حكم القصاص، ويعني العلماء يقولون الإنسان إذا كان فيه عضو فاسد في جسده، عضو فاسد، وطلب الأطباء منه أن يقطع، ألا يضحي بهذا العضو من أجل سلامة جسده؟ بلا شك. لو فرضا قيل أن هذا الأصبع لو في مرض وأجمع الأطباء على قطعه لئلا يسر المرض في بقية الجسد، نعم، هو سيقول نعم والله أبادر بقطعه حتى أسلم. ونحن نقول أيضا إذا كان هناك عضو فاسد وانطبقت الشروط وإلى آخر وحكم القاضي فإنه يقتل، أو قصاص في قطع اليد أو غير ذلك، فما في شك أن هذا فيه يعني أمن الناس وراحتهم وطمأنينتهم. العرب كانت تقول: القتل أنفى للقتل، ولا مقارنة بين كلام الله وكلام العرب، لكن البلاغيون يعني من باب بس يعني باب إظهار الميزة والنكات البلاغية في مثل هذا الكلام، قالوا إن الآية جاء فيها حياة، والعرب وكلمة العرب القتل أنفى القتل ليس فيها، ثم أيضا كلمة أنفى فيها قسوة وشدة، ثم أيضا ولكم في القصاص حياة، قدم الجار والمجرور. هناك الحقيقة موازنة يذكرها العلماء، ليس من باب أننا نقارن بين كلام الله وكلام البشر، حاشا وكلا، ولكن من باب إظهار بعض الحكم أو بعض النكات البلاغية واللطائف في هذه الجملة من الآية. ولكم في القصاص حياة، ما لا أعظم ولا أجمل من هذا الكلام. يعني هذه الآية فيها تأكيد لما سبق، وهو أن العلماء أجمعوا على أن على السلطان أن هذا من حقوق السلطان أن يقيم القصاص، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يتعدى فيقتل أو يعتدي أو يقول أنا سأقيم بنفسي، هذا خطأ، بل هذا من حقوق ولي الأمر ومن واجبات من الواجبات عليها أن يقيم الحدود والقصاص بين الناس. أيضا هو أيضا على نفسه، لو فرضا تعدى على واحد من الرعية فهو واحد منهم، يعني عليه القصاص. الله جل وعلا يقول: كتب عليكم القصاص في القتلى. وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرجل شكى إليه عاملا قطع يده: لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه. ليس الطعن طعن قتل، يعني زي كما نقول نهزه بهذا العرجون العذق القديم هذا وتأثر، فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقط. وهذا من يعني تواضع عليه الصلاة والسلام، قال: تعال اطعني بهذا العرجون مثل ما فعلت معك. قال: بل عفوت يا رسول الله. قال: بل عفوت يا رسول الله. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، لئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه. قال: كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ومن المشهور قصة عليه الصلاة والسلام وأظن في غزوة أحد لما كان يسوي الصفوف، يعني طعن رجل، يعني نهز رجلا في بطنه فصاح يعني أو صرخ، فقال: يا رسول الله، يعني إنك طعنتني في بطني أو في سرتي. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني استقد مني. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف له، فقبل يعني جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يكون هذا آخر ختام من الدنيا، وأظن استشهد في تلك المعركة. ختام الآية قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون يا أيها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول لعلكم تتقون. المراد هنا أي تتقون القتل فتسلمون من القصاص، ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك، فإن الله يثيب بالطاعة على الطاعة. وقيل لعلكم تنزجرون وتتركون ما محارم الله ومآثمه. على كل حال القول الأول نظروا إلى أنه يعني إذا وجد القصاص وأقيمت الحدود كف الناس واتقوا الوقوع فيما يوجب عليهم القصاص، واحترموا حقوق الناس وابتعدوا عما يؤذيهم. والقول الثاني لعلكم تتقون يعني في جميع حياتكم عامة، والتقوى جنة يستجن بها العبد من المعاصي والذنوب، وهي كما قال العلماء اسم جامع، التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد روي عن سلفنا الصالح رحمه الله أقوال في المراد بالتقوى، ذكروا فيها بعض أسسها وقواعدها، كقول علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة من الدنيا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين وأوليائك المفلحين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.